إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا نشرح كتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، نخبة الفكر، وقد بلغنا في شرح الكتاب إلى ذكر موجبات رد الحديث، موجبات رد الحديث. وكان الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ثنايا ذلك يستطرد بذكر بعض المسائل المتعلقة ببعض هذه الموجبات وبعض هذه الأسباب. تعرض في ذكر ذلك إلى الموافقة والمخالفة، وإلى المتابعات والشواهد، وإلى بيان صورة كل شيء من ذلك وحكمه. ثم تطرق بعد ذلك إلى بيان الجوابر التي تجبر الضعف الذي قد يعتري بعض الروايات، لأننا حينما نقول موجبات رد الرواية، فإن هذه الموجبات أي التي تستوجب رد الرواية إنما يتم العمل بما تقتضي من رد للرواية ومن تأثير في الرواية بالرد وعدم القبول، إنما يكون ذلك حيث لا يكون هناك ما يدفع ذلك الموجب، ما يدفع ذلك الموجب. فمثلا الإرسال علة في الحديث توجب رده، وسوء حفظ أحد رواة الحديث علة في الحديث يوجب رده، أليس كذلك؟ فإن هذا الحكم هو رد الحديث بمقتضى هذه الأمور لا يكون إلا حيث لا يكون هناك ما يدفع ذلك السبب ويبطل تأثيره في الحديث. فلو وجدنا مثلا أن هذا الراوي الضعيف الذي إن ثبت تفرده في الحديث فإن الحديث حينئذ يكون مردودا، لو وجدناه توبع من غيره ممن تنفع متابعته، وممن متابعته تدفع رد الحديث بتفرد الضعيف، حينئذ لا يكون لضعف ذلك الأول لا يكون له تأثير في الحديث بالرد. وكذلك الإرسال، فإن الإرسال سبب يوجب رد الرواية، لأنه يحتمل أن يكون الذي سقط من الإسناد المرسل، قد يكون يحتمل أن يكون رجلا ثقة، ويحتمل أن يكون غير ثقتي. ومع هذا الاحتمال لا يحتج بالحديث، ويكون الحديث حينئذ من جملة الأحاديث المردودة. لكن إذا تبين أن هذا الذي سقط من الإنسان المرسل إنما هو ثقة أو صحابي، وأن التابعي إنما أسقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثقة أو صحابيا، فحينئذ لا يكون للإرسال تأثيرا، لا يكون للإرسال تأثيرا في رد الحديث، لأن هذا الموجب وهو الإرسال قد وجد ما يدفعه ووجد ما يبطل أثره. من أجل ذلك تطرق الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى بيان الأمور التي تدفع العلل التي تعتري الروايات فتوجب ردها، تدفع العلل التي تعتري الروايات فتوجب ردها. وبين في كلامه عليه رحمة الله تبارك وتعالى صور الروايات التي تصلح لأن تنجبر بغيرها، وصفة هذه الجوابر التي تصلح لجبر هذه الصور من الروايات. فقال عليه رحمة الله تعالى: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، صار حديثهم حسنا، أي هذا النوع من الروايات. وقد علمتم أن كل نوع من هذه الأنواع مشتمل على موجب من موجبات رد الحديث. هذه الصور أو تلك الأنواع من الروايات يصير حديثهم حسنا متى؟ إذا من ضم إليه أو إلى كل رواية من هذه الروايات ما هو مثله أو فوقه لا دونه، ويكون الحديث حينئذ من قسم الحديث المقبول المحتج به، ويسمى بالحديث الحسن. ولكن لا يكون حسنا لذاته كالذي شرحناه في أوائل الكتاب، وإنما نسميه حسنا بالمجموع أو حسنا لغيره، لأن الحسن أو القوة أو الحجة لم تقم باعتبار رواية بعينها، وإنما قامت باعتبار مجموع هذه الروايات حيث انضم بعضها إلى بعض. صار حديثهم حسنا لا بذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع، مجموع هذه الروايات الذي انضم بعضها إلى بعض فشكلت الحجة والقوة، بل باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، من المتابع والمتابع، يعني أي باعتبار الروايات التي انضم بعضها إلى بعض. قال: لأن مع كل واحد منهم، تأمل هذا الكلام، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، على حد سواء، أي أن كل رواية من هذه الروايات التي سبق ذكرها يحتمل فيها جانب الإصابة وجانب الخطأ على حد سواء، فلم يترجح جانب على جانب. لم يترجح جانب على جانب، وإنما الأمر ما زال على الاحتمال. يحتمل أن يكون الراوي أصاب، ويحتمل أن يكون أخطأ، يحتمل أن يكون مخرج المرسل عن ثقة، ويحتمل أن يكون عن غير ثقة. لم يترجح لدينا جانب من الجانبين، فلما لم يترجح بحثنا عما يرجح. لما لم يترجح شيء أو احتمال من هذين الاحتمالين، احتمال الإصابة أو الخطأ، من الرواية ذاتها، لأن الرواية ليس فيها ما يقطع بالخطأ ولا ما يقطع بالإصابة، بل الأمر ما زال محتملا. لماذا؟ لأنه ضعيف، وإن كان ضعيفا إلا أنه لا يخطئ في كل ما روى، ولو أخطأ في كل ما روى لما كان ضعيفا فحسب، ولما كان سيء حفظ فقط، بل يكون حينئذ متروك الحديث شديد الغفلة والضعف، أو يكون من المتهمين أو الكذابين. أما سيء الحفظ الذي يخطئ أحيانا ويصيب أحيانا أخرى من غير أن يغلب على حديثه الخطأ، فمثل هذا لا نستطيع أن نجزم قاطعين في حديث بعينه أنه مما أصاب فيها أو مما أخطأ فيه. فبحثنا عن مرجح من خارجه، بحثنا عن مرجح من خارج الرواية ذاتها، فالرواية ذاتها لا تفيد هذا المعنى ولا تعين على الترجيح. بحثنا عن مرجح من غير هذه الرواية، فإذا وجدنا رواية توافقها، رواية تشهد لها، ترجح لدينا جانب الإصابة على جانب الخطأ، فعملنا بمقتضى هذا الذي ترجح لدينا. وإذا وجدنا العكس، بأن نجد رواية تخالفها وتشهد بخطأ راويها، قضينا بأن هذه الرواية خطأ وأنها منكرة ولا أصل لها لرجحان جانب الخطأ. إذن الفائدة التي نسعى لتحصيلها من وراء الاعتبار ومن وراء تتبع الأسانيد والطرق ليست فقط هي التقوية، بل هي البحث عما يرجح أحد الجانبين، جانب الإصابة أو جانب الخطأ. فإذا وجدنا من الطرق ما يوافق تلك الرواية ترجح لدينا جانب الإصابة، وإذا وجدنا ما من الطرق ما يخالف تلك الرواية ترجح لدينا جانب الإيه؟ الخطأ. وكذلك الحال في المرسل، وكذلك الحال في باقي هذه الصور التي ذكرها الحافظ ابن حجر. يقول الحافظ: فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم، رجح أحد الجانبين أو رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، احتمال الإصابة واحتمال الخطأ، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ لرجحان جانب الإصابة فيه، فارتقى من درجة التوقف، يعني لأن الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه لا نستطيع أن نقطع بضعفه، وإنما نقول نحن نتوقف عن الاحتجاج به. فإذا جاء ما يرجح أحد الجانبين عملنا بمقتضى هذا الرجحان، ولم يكن للتوقف في حينئذ المعنى. قال: فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. قال: ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، هو دون الحسن لذاته، وبالضرورة يكون دون الحديث الصحيح لذاته أو لغيره. إذن هو من أدنى درجات القبول، وهذا كمثل ما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما ذكر المرسل وتقويته بما هو مثله، قال: أحببنا أن نحتج به ولا نستطيع أن نقول إن الحجة به تثبت ثبوتها بالمقتصد. فرغم أنه رأى أنه حينئذ بعد أن تجتمع فيه شرائط الاعتضاد وأن يعتضد بما يصلح لأن يعضد، رأى مع ذلك كله أنه دون المتصل من الروايات الحجة، وإن كان أيضا يحتج به. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، ربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. يعني هذا النوع من الروايات العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يحتجون به أبدا ولا يلزمون به غيرهم. ولهذا لما قال الإمام الشافعي مقولته السالفة حيث قال أحببنا أن نحتج بمرسله، يعني حيث ينضم إليه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير الرجال الأول كما سيأتي، قال ولا نستطيع أن نقول إن الحجة به تثبت ثبوتها بالمقتصد. شرح مقولة الشافعي هذه الإمام ابن عبد الهادي في الصارم ممكن، وكذلك الإمام العلاء في جامع التحصيل، وقال معنى كلام الشافعي أنه لا يلزم المخالف بهذا الحديث، لا يلزم المخالف بالاحتجاج بما هذه صفته، وإن كان المحتج به لا ينكر عليه أيضا، فكذلك من لا يحتج به أيضا لا ينكر عليه، أيضا لا ينكر عليه. وهناك من أهل العلم من يحتج بما هذه صفته ولا يسميه حسنا، يحتج بما هذه صفته أي الضعيف الذي ينجبر بغيره، يراه حجة ويقيم عليه الأحكام في الوقت الذي لا يسميه حسنا. إذن عاد الأمر عنده إلى جانب الاصطلاح محض لا إلى جانب الحكم، يعني لا يسميه حسنا وإن قال هو حكم، لا يسميه حسنا وإن قال هو حجة. وهذا يكثر في كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، حيث نجده في مواضع يحتج بما هذه صفته، يعني يحتج بحديث ضعيف وجد له من الأصول ما تشهد له أو ما يشهد له ويدل على ثبوته أو على صلاحيته للحجة، ولكن لا نجد الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى يطلق على هذا النوع من الأحاديث اسم الحسن، لا يطلق على هذا النوع من الأحاديث اسم الحسن، وإنما يقول هو حجة، وإنما يقول هو كمثل ما جاء أنه لما سئل عن دية المعاهد قال على النصف من دية المسلم، قال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقيل له أتحتج بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده؟ معروف أن الإمام أحمد كان لا يضعف عمرو بن شعيب وينكر عليه ويقول فيه إنه منكر الحديث، وقال مرة ربما احتجنا به وربما وجث في القلب، وهذه الكلمة تدل على أنه ما احتج به استقلالا، ولما يحتج به حيث يحتج به إذا ما جاء لحديثه أصل يشهد له، وهذا يدل على أن عمرو بن شعيب عنده ليس في المقام الذي يحتج به إذا انفرد. فلما سئل أتحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ليس كله، أي ليس بكل ما يروي احتج، وإنما هذا شيء، يعني الذي جاء في هذا الحديث قد أتى به عثمان بن عفان رحمه الله وقدماء فقهاء أهل المدينة، يعني أنه وجد أن ما جاء به عمرو بن شعيب مؤيد بفتوى عثمان بن عفان وكبار الفقهاء أي بجريان العمل وبفتوى أكثر أهل العلم، وهذا من مقويات الحديث كما ذكر ذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تقوية الحديث المرتد وكما سيأتي. فلم يسمي ذلك حسنا، الإمام أحمد عليه رحمة الله لم يسمي ذلك حسنا، وإن رأى أنه تقوم به الحجة. وعلى هذا لا ينكر على أحد ألا يسمي مثل هذا النوع من الروايات حسن، ألا ينكر على أحد لا يسمي مثل هذا النوع من الروايات حسن ما دام يراه حجة، لأن الأمر راجع إلى جانب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. ما دام الأمر، ما دام الحكم قد اتفقنا عليه، ومن هنا نستطيع أن نفهم مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث ذكر في الجزء 18 من الفتاوى يرحمك الله أن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى هو أول من قسم الحديث إلى تلك القسمة الثلاثية، صحيح وحسن وضعيف. قال: وإنما يعرف الأئمة القدامى الحديث، يقسم الحديث، يقسم الأئمة القدامى الحديث إلى قسمين، صحيح وضعيف، أي مقبول ومردود. وذكر أن الحديث الحسن عندهم إنما هو قسم من أقسام الحديث الصحيح. نفهم مقولة الإمام شيخ الإسلام في هذا المقام من أن الإمام لا يقصد أن الترمذي هو أول من استعمل اسم الحسن، حيث جاء من رد على شيخ الإسلام بأن اسم الحسن موجود عند علماء جاءوا قبل الترمذي، وضمن أنه بذلك إنما يرد على الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وما قصد ذلك الإمام ابن تيمية، وإنما قصد أن الإمام الترمذي هو أول من جعل الحديث بهذه القسمة الثلاثية، أي جعل الحديث الحسن قسما مستقلا من أقسام الحديث، قسما مستقلا من أقسام الحديث. وإنما الأئمة يرون الحديث الحسن ويعرفون صورته ويعرفون صفته ويرونه حجة، ولكنهم لا يسمونه حسنا، وإنما يجعلونه قسما من أقسام الصحيح، فيقولون فيه إنه صحيح، فيقولون فيه إنه صحيح، ولا يحتاجون إلى تسميته باسم آخر غير اسم الصحيح. ونحن نجد في الصحيحين، وهذان الكتابان قد سمي بالصحيحين، ومع ذلك نجد فيهما كما نص على ذلك غير واحد من العلماء أحاديث من شرط الحسن، أحاديث من شرط الحسن، أي أن رواتها ليسوا في أعلى درجات الحفظ والإتقان، وإنما خف ضبطهم شيء ما. ومع ذلك أدخل البخاري ومسلم أحاديث هذا الصنف في الصحيح في كتاب في كتابين، كل كتاب منهما اسمه الصحيح، وأطلق على هذه الأحاديث اسم الصحيح، وكذلك ابن حبان وابن خزيمة والحاكم. ذكر أهل العلم أن هؤلاء الأئمة يدخلون أحاديث في كتبهم هي من شرط الحسن، ومع ذلك أدخلوها في كتب سميت بالصحاح. إذن الأمر راجع إلى جانب الاصطلاحي المحض، لا تأثير له في الحكم ولا تأثير له في العمل بهذا النوع من الحديث والاحتجاج به. هذا شرح مجمل لما قاله الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا المبحث الهام من مباحث علوم الحديث، وهو يحتاج إلى تفصيل وتفويض. سأحاول جاهدا أن نقف جميعا على هذه الأنواع التي ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر، وعلى صفة هذه الأنواع، ولماذا كانت صالحة للاعتبار، لماذا كانت صالحة للاعتبار، ولماذا لم يكن غيرها مما لم يذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى غير صالح للاعتبار. وقبل أن نخوض في ذلك، قد يقول قائل إن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يقصد من كلامه هذا ومن ذكره لهذه الصور وتلك الأنواع من الروايات لم يقصد الحصر، فلربما أراد التمثيل فحسب، وهذا قد يكون صحيحا لو أنه لم يقيد بعض هذه الأنواع بقيود تفصل بينها وبين صور أخرى من جنسها، تفصل بينها وبين صور أخرى من جنسها. فمثلا حينما تكلم عن المختلط لم يطلق ذلك، لو أنه أراد مجرد التمثيل لقال المختلط وسكت، لكنه قال المختلط الذي لم يتميز، فوصفه بصفة تميزه وتفصله عن غيره من المختلطين. وكذلك في المدلس قال إذا لم يعرف المحذوف منه، إذا لم يعرف المحذوف منه، فدل ذلك على أن الذي عرف المحذوف منه يختلف حكمه عن حكم من عرف المحذوف منه. فلو أراد التمثيل لقال المدلس وسكت. ثم إنه أيضا في المستور لم يذكر المجهول بنوعيه، أو لم يذكر مجهول العين على قول من يقول إن المستور هو مجهول الحال، وهذا رأي الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله على أن المستور هو مجهول الحال، فلم يذكر لم يقل المجهول ويذكر، لأن من يريد الاختصار، من يريد الاختصار أو التمثيل من غير استقصاء وحصر، فإنه يذكر من العبارات ما تغني عن غيره، فإن المستور حيث أطلقت إنما يعنى بها نوع خاص من أنواع المجاهيل وليس كل المجاهيل. فكان لو أنه ذكر المجهول وسكت عوضا عن المستور لشمل بذلك المجهول بنوعيه، لشمل بذلك المجهول بنوعيه. ولكنه لما سكت عن لما استعمل لفظ المستور علمنا وعقلنا أنه أراد مجهول الحال فحسب. وهكذا الشأن. فمثلا المرسل، معلوم أن المرسل من أفضل أنواع السقط في الإسناد، ومن أخفها ضعفا، ومن أخفها ضعفا. فلو أنه أراد التمثيل لمثل بما هو دون المرسل في القوة ليشمل المرسل من باب أولى، لكنه لما لم يسمي سوى المرسل عقلنا وعلمنا أن ما دون المرسل لا يصلح لأن يعتقد، لأنه ذكر في ثنايا كلامه أن مثل هذه الصور إنما تتقوى بما هو مثلها أو فوقها لا بما هو دونها، ونحن نعقل أن المعضل والمنقطع دون المرسل، أن المعضل والمنقطع دون المرسل. فدل كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى على أنه قصد قصدا إلى تسمية هذه الأنواع ولم يقصد فقط للتمثيل. ثم إن أقوال أهل العلم الآخرين غير الحافظ ابن حجر تدل على هذا الأمر أيضا، فالحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما ذكر ما يصلح للاعتبار ذكر المرسلة والمستورة فحسب، ذكر المرسلة والمستورة فحسب، ولم يذكر صورا مما ذكره الحافظ ابن حجر. إذا فكلام الحافظ ابن حجر فيه توسع عما ذكره من قبله وهو الإمام ابن الصلاح. فلو أراد التمثيل فقط دون حصر وإحاطة بالأنواع الصالحة للاعتقاد لما توسع في ذكر هذه الأنواع. ثم إننا نجد هذه الأنواع التي بين أيدينا تجتمع على معنى واحد، دون غيرها مما لم يذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فإن هذه الروايات كلها تجتمع على معنى احتمال الإصابة في الرواية التي هذه صفتها وعدم الإصابة كما ذكر الحافظ ابن حجر، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. فهذه الروايات هي التي فيها هذا الوصف، وهو احتمال الإصابة في الرواية من عدم الإصابة. أما سائر الروايات التي تكون من جنس ما ذكر الحافظ ابن حجر فإنها يترجح فيها جانب الخطأ على جانب الإصابة. انظر أخي الكريم، الحافظ ابن حجر ذكر في الحافظ ابن حجر ذكر من هذه الأنواع نوعا أو نوعين من كل موجب من موجبات الجرح أو من موجبات رد الرواية. ونحن نعلم أن موجبات رد الرواية تندرج كلها تحت ثلاثة أصناف. موجبات رد الرواية تندرج كلها تحت ثلاثة أصناف. صنف منها يتعلق بالرواة، وصنف منها يتعلق بالاتصال أي بالسقط من الإسناد، وصنف منها يتعلق بالعلل والشذوذ. وجميع ذلك في تعريف الحديث الصحيح، حيث ذكر العلماء عليهم رحمة الله تعالى أن الحديث الصحيح يشترط فيه شروطا خمسة: أن يكون مسندا متصلا، وهذا تحقيقه إنما يكون بأن لا يكون قد اعترى الرواية سقط في الإسناد. فإذا كان في الرواية سقط فليس الحديث متصلا، وليس الحديث حينئذ صحيحا ولا مقبولا بنقل عدل ضابط. وهذا بيتعلق بالرواة، أن يكون الراوي عدلا ضابطا، فإذا افتقد شرطا من هذين الشرطين لم يحتج بحديثه ولم يكن حديثه صحيحا. وأن يكون سالما من الشذوذ والعلة، وهذان الشرطان يتعلقان بأخطاء الرواة: الثقات في الحديث الشاذ والمعلول، حديث غير صحيح ولا محتج به. إذن موجبات رد الرواية كلها تندرج تحت هذه الأمور الثلاثة. حينما نتأمل الصور التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ذكر مما يتعلق بالرواة سيء الحفظ والمختلط الذي لم يتميز. ذكر سيء الحفظ والمختلط الذي لم يتميز. ومفهوم بداهة أن قوله سيء الحفظ كما ذكرنا آنفا لما يقصد من لم يبلغ سوء حفظه به إلى أن يتهم بالكذب أو أن يكون شديد الغفلة شديد الضعف، فضلا عن أن يكون كذابا. وإلى ذلك يشير الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث يقول في تعريفه للحديث الحسن الذي هو يتنزل على الحسن لغيره الذي نعرفه ونتناوله الآن بالشر، يقول الإمام الترمذي: وقولنا في هذا الكتاب هذا حديث حسن، فإنما نعني به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. اشترط في راوي الحديث لكي يحسن حديثه أن يكون سالما من التهمة بالكذب، أن يكون سالما من التهمة بالكذب. إذن لابد أن يكون راوي الحديث الحسن سالما من الضعف الشديد، سالما من الضعف الشديد، فلا يكون كذابا أو متهما أو شديد الغفلة متروكا. ولهذا يقول الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في مقدمة الصحيح، قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. إذن الراوي الذي يكون متروكا إذا تفرد بحديث فحديثه منكر، والمنكر أبدا منكر كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا يصلح للاعتبار ولا لأن يتقوى بغيره، ولو كان ما ولو كان غيره من الروايات يصلح للتقوية، لأنه لا يكتفى بأن تكون العواضد صالحة للتقوية إذا لم يكن المنجبر صالحا لأن ينجبر، كالحال في عكس ذلك تماما. فلو أننا بين يدي روايتين إحداهما صالحة للاعتبار والأخرى غير صالحة فلا يصلح أن تنجبر الصالحة بغير الصالح، كما لا يصلح أن تنجبر غير الصالحة بالصالح، لابد أن تتوفر في الروايتين الصلاحية للاعتبار والانجبار. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الراوي ضعيف جدا لا يصلح للاعتبار، فقول الحافظ بن حجر ومتى تبع سيء الحفظ إنما يقصد سيء الحفظ الذي لم يبلغ به سوء حفظه إلى حد أن يفرق حديث. وكذلك المختلط الذي لم يتميز، المختلط إما أن يتميز حديثه الذي رواه قبل الاختلاط مما رواه بعد الاختلاط أو لا يتميز، فالمتميز حكمه كحكم غيره، حكمه كحكم غيره، ما رواه قبل الاختلاط حديثه صحيح محتج به إذا كان الراوي المختلط في الأصل كان ثقة فحديثه صحيح لأنه حدث به قبل أن يعتريه الاختلاط، أما الذي رواه بعد الاختلاط فهذا حكمه كحكم سيء الحفظ، حكمه كحكم سيء الحفظ، وإن كان جانب الرد فيه أقوى من سيء الحفظ، لأن سيء الحفظ لا يخطئ في كل ما يروي ولما يصيب مرة ويخطئ أخرى، بينما هذا الرجل المختلط في حالة اختلاطه الغالب فيما يرويه أخطأ فيه. هذا الراوي المختلط في حالة اختلاطه الغالب فيما يرويه أنه يخطئ فيه، فحكمه كحكم شديد الضعف إذا ما حدث في حالات اختلاط. ومن أجل هذا نفهم لماذا ذكر الحافظ بن حجر قيد التمييز. أما الذي لم يتميز فلا ندري هذا الحديث حدث به قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، فقد يكون حدث به قبل الاختلاط فحينئذ يكون صحيحا محتجا به، ولربما كان حدث به بعد الاختلاط فحينئذ يكون حديثا مردودا. ولكننا لا نستطيع أن نجزم، لا نستطيع أن نجزم في إن كان هذا الحديث بعينه مما حدث به قبل أو بعد، فعملنا ميزان الاعتبار ليتبين لنا إن وجدنا له ما يعضده ويقويه يتبين لنا حينئذ أنه مما حدث به قبل الاختلاط، لأنه إذا وجد لحديثه أصل وأنه لم يتفرد به وأن له متابع أو شاهد يشهد على صدقه فإن ذلك يرجح عند الباحث الناقد أن هذا الحديث بعينه مما حدث به قبل أن يعتريه الاختلاط، وإن لم نتيقن من ذلك وإنما الأمر راجع في هذا إلى غلبة الظن. ومن هنا نعرف فقه الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى حيث قيد المختلط بمن لم يتبين حديثه الذي حدث به بعد الاختلاط مما حدث به قبل الاختلاط. أخي الكريم، أنت إذا تتبعت موجبات رد الرواية المتعلقة بالراوي سوى هاتين الصورتين يتبين لك أنها من الضعف الشديد بالفعل، لأن الكذاب والمتروك والمتهم كل هؤلاء ضعفهم شديد، كل هؤلاء ضعفهم شديد بخلاف سيء الحفظ الذي ساء حفظه بحيث لم يغلب على بحيث لم يغلب سوء حفظي عليه حتى يفضي به الى ان يترك الحديث. ومن هنا ندرك ان الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله قصد قصدا لذكر هذه الصور وتلك الانواع ولم يذكر ذلك على سبيل التمثيل فحسب. ثم ننظر فيما يعتريه الضعف من قبل الاستهلال او الانقطاع او السقط في الاسناد. فالحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعالى ذكر المرسل والمدلس. طبعا المذكور يندرج تحت موجبات رد الروايه المتعلقه بالراوي. ضعيف الام غير ضعيف. ثم ان غالب اطلاقات الائمه في المذكورين انهم يكونون من طبقه التابعين، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعالى في المذكورين انهم قوم تقادم العهد بهم ولم يعرف فيه جرح او تعديل. ثم ان روايه الناس عنهم لانهم مع كونهم مذكورين انهم روى عنهم اكثر من واحد، فان ذلك حيث روى عنهم من غير ان يجرحوهم فان ذلك مما ينفعهم بطبيعه الحال، فهم افضل ممن روى عنهم الناس وتكلموا فيه. فإذا انضف إلى ذلك أن لا يكون في رواياته شيء منكر، ويتبين ذلك بأن ما يرضيه له أصل من رواية غيره، فإن ذلك يرجح عند الباحث النافي رجحان جانب الإصابة على جانب الخطأ. مفهوم هذا الكلام؟ في أحد مش فاهم الكلام؟ طبعا أكثر اللي جالسين مش فاهمين الكلام. أعنيك أنت بالذات، يعني أرجو أن نرقى بأنفسنا ونحاول أن نعرف الأصول والقواعد التي عليها تنبني هذه القواعد. لا نحفظ تعريفات، لماذا ذكر الأئمة في التعريفات هذا القيد أو هذا الفصل، ولماذا لم يذكروا شيئا آخر؟ كل هذا ينبغي لطالب العلم أن يتفهمه وأن يتعقله، لأن العلم ليس مجرد تعريفات فقط، وإنما لابد من الفهم ولابد من معرفة مرام العلماء ومعرفة فقه أهل العلم عليهم رحمة الله حتى نستطيع بعد ذلك أن نفهم كلامهم في حينما يتكلموا في الأحاديث بالإعلال أو بالتصحيح. ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى لما يتعلق ب موجبات الرد مما يتعلق بموجبات الرد المتعلقة بالسقط من الإسناد ذكر صورتين. الصورة الأولى المرسل، والصورة الثانية الرواية المدلسة التي لم يعرف المحذوف منها. أنواع السقط من الإسناد التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى: المرسل والمنقطع والمعضل والمرسل الخفي والتدليس، أليس كذلك؟ نحن إذا تأملنا هذه الأنواع سنعلم أن المرسل من أفضل أنواع السقط من الإسناد وأخفها ضعفا، بل هو من أخف أنواع الضعيف ضعفا مطلقا. المرسل من أخف أنواع الضعيف ضعفا مطلقا لعدة أسباب. السبب الأول أن الإرسال إنما يكون في طبقة التابعين، لأن المرسل هو ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن الإرسال في طبقة التابعين، وهذه الطبقة الغالب فيها الصدق والديانة والعلم في قصر الأسانيد. هذه واحدة. ثانيا أنه كلما نزلنا بالإسناد كلما كان موجب الرد أشد في الرد مما لو صعدنا وارتفعنا. فمثلا لو أن سوء حفظ الراوي موجبا من موجبات رد الرواية، أليس كذلك؟ وهذا معلوم أن سوء حفظ الراوي موجب من موجبات رد الرواية، فإن الرواية التي يكون فيها راو سيء الحفظ، الرواية التي يكون فيها راو سيء الحفظ في طبقة التابعين تكون أخف ضعفا من الرواية التي فيها راو سيء الحفظ في طبقة دون طبقة التابعين. فالعلة واحدة، العلة واحدة، ولكن اشتد ضعفها أو خف، أو اشتد تأثيرها أو خف بحسب اختلاف الطبقة. ولهذا وجد الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى يذكر في الموقظة أن التفرد في الطبقات العليا من الإسناد محتمل، وكلما نزلنا بالإسناد كلما كان التفرد أضعف في الاحتمال، حتى يصل إلى درجة عدم الاحتمال ولو كان من الثقات، حتى إنه قال: فإذا كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على ما تفردوا به، هؤلاء ثقات وهؤلاء ثقات، ولكن التفرد في الطبقة يحتمل أو لا يحتمل. وأصل ذلك راجع إلى أن الطبقات العليا لم تكن الأحاديث فيها مجموعة ولا مدونة كما هو الحال في الطبقات النازلة، فكان احتمال التفرد في الطبقات النازلة أضعف منه في الطبقات العليا. قد يروي الصحابي حديثا لا يحدث به إلا تابعيا واحدا، واضح؟ بينما إذا نزلنا فوجدنا الزهري مثلا إمام كبير حافظ قد اختص به جماعة من الحفاظ وعكفوا على أحاديثه واعتنوا بها، فيستبعد جدا أن يخفى على هؤلاء التلاميذ الحفاظ حديث من حديث الإمام الزهري لا يعرفونه لا كلهم ولا بعضهم، ثم يعرفه راوي ضعيف عنه أو رجل ليس معروفا بملازمة الزهري والاعتناء بحديثه. وهذا المعنى هو الذي قصده الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في مقدمة الصحيح لما تكلم عن التفرد عن الحفاظ. نحن لا نريد أن نستطرد، ولكن إذا ثبت ذلك فبطبيعة الحال يكون المرسل أخف ضعف ما منقطع فضلا عن المعضل، ويكون أخف ضعفا أيضا من الحديث الذي يرويه سيء حفظ ويكون في طبقة دون طبقة التابعين. ولهذا وجدنا الإمام الجوزقاني عليه رحمة الله تعالى يقول في مقدمة كتابه الأباطيل والموضوعات، ونقله عنه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في النكت على كتاب ابن الصلاح وارتضاه، قال عليه رحمة الله: إن المعضل أضعف من المنقطع. وهذا واضح، ليه؟ أن المعضل في أكثر من ساقط بخلاف المنقطع، فالساقط فيه واحد. إن المعضل أضعف من المنقطع، وإن المنقطع أضعف من المرسل، وإن المرسل لا يحتج به. إذن المرسل من أخف أنواع الضعيف ضعفا، بل إذا انضاف إلى ذلك ما اشترطه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في المرسل من أن يكون مرسله من كبار التابعين، كان في ذلك دلالة قاطعة على أن المرسل من أخف أنواع الضعيف بعضا. والشافعي عليه رحمة الله تعالى ذكر أن المرسل الذي يصلح للاعتضاد أي التقوية فيحتج به إذا من ضم إليه ما يعضده إنما هو مرسل كبار التابعين، وذكر ذلك في كلام طويل له ختمه بقوله ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرته. ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. وصرح بهذا المعنى أيضا الإمام البيهقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب مناقب الشافعي، وكذلك في أوائل كتاب دلائل النبوة، لأن المرسل الذي يعتضد ويصلح للاحتجاج إذا من ضم إليه ما يقويه مما يصلح للتقوية إنما هو ذلك المرسل الذي أرسله واحد من كبار التابعين. وأيضا مما يقوي المرسل ويجعله أفضل حالا من باقي أنواع الضعيف ما ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى في شرح علل الحديث للترمذي، حيث قال شارحا لمقولة الشافعي السابقة لأن المرسل لابد أن يكون مرسله من كبار التابعين، قال وأيضا هذا كلام ابن رجب الحنبلي، قال وأيضا فإن الأحاديث في صغار التابعين أي في طبقة صغار التابعين قد كثرت فيها الموضوعات والمستحيلات بخلاف كبار التابعين، وهذا مما يجعل مرسل كبار التابعين أفضل حالا من مرسل صغار التابعين. وإذا كان مرسل كبار التابعين أفضل حالا من مرسل صغار التابعين فمعلوم بداهة أن مرسل صغار التابعين أفضل حالا من المنقطع وأفضل حالا من المعضل وأفضل حالا من سيء حفظ. لماذا؟ لأن المرسل الأمر فيه مغيب، الأمر فيه مغيب، لا ندري الساخط من الإسناد ثقة أم غير ثقة، فالأمر على الاحتمال. بينما الذي رواه راوي سيء حفظ نحن متحققون من أن الراوي ضعيف وأن صاحبه سيء حفظ، وليس الأمر فيه مجال للاحتمال لأن الراوي معروف عينا وحالا، الراوي معروف عينا وحالا. ولهذا نقول إن هذا ترجح أنه تأكدنا من أنه سيء حفظ، بينما المرسل الأمر فيه على الاحتمال، وما كان الضعف فيه محتملا يكون أخف حالا مما يكون الضعف فيه غير محتمل، مما يكون الضعف فيه غير محتمل. مفهوم هذا الكلام؟ ثم يأتي المدلس الذي لم يتميز أو الذي لم يعرف المحذوف منه. أما إذا عرف المحذوف فنحن نعامله معاملة سيء حفظ إن كان سيء حفظ، وإن كان ثقة فحديثه صحيح لا غبار عليه، لا غبار عليه. قد يقول قائل أليس المرسل القصير من الممكن أن يكون أحسن حالا من المرسل لأن هذا خفي والإرسال فيه دقيق وليس كالإرسال الذي قطعنا به، تابعي يروي عن رسول الله نحن جازمون بأن هناك فرق بين هذا وذلك. أما المرسل الخفي فالأمر فيه يعني ليس السقط فيه قويا وإنما هو سقط خفيف، فنقول إن الأئمة عليهم رحمة الله سموا هذا النوع من الحديث بالمرسل الخفي لم يقصده أنه يكون خفيفا من حيث الحكم، وإنما سموه بالخفي لخفاء التوصل إليه، لأن الراوي قد عاصر شيخا، بل ربما قد يكون التقى به ولكنه لم يسمع منه. ومثل هذا يخفى على كثير من الناس ولا يطلع عليه إلا الجهابذة النقاد، فيأتي الإمام يقولون فلان رأى فلانا فقط ولم يسمع منه، ومثل هذا لا يطلع عليه إلا إمام جهبذ خبير ناقد. من أجل هذا سمي خفيا. أما إذا تحققنا من أن السقط قد وقع، فحينئذ تؤول الرواية إلى أنها منقطعة، فحكمها حكم الإيه؟ المنقطع، لأننا تحققنا من أن سقطا وقع. وهذا السقط إذا كان في طبقة غير طبقة التابعين يكون أضعف من السقط الذي يكون في طبقة الإيه؟ التابعين، لما ذكرناه آنفا. ثم إن المرسل الخفي أحيانا يكون بإسقاط أكثر من رجل، يتبين بعد التتبع والصبر أن هذا الذي أرسل الحديث أي أرسله رسالة خفيا، أي رواه عن معاصر له أو ملاك له من غير سماع، إنما أخذه من عدة وثائق عن ذلك الذي روى الحديث عنه، وحينئذ يرجع الحديث إلى أنه إيه؟ منقطع، إلى أنه منقطع. ولهذا وجدنا من ضمن الأمثلة قتادة ابن دعامة السدوسي كان يروي عن سعيد بن المسيب، وهو التقى بسعيد، ولكنه كان يسقط بينه أحيانا 6 أنفس وأحيانا 10 أنفس كما قال بعض أهل العلم، قال ذلك عليه ابن المديني والإمام أحمد بن حنبل عليهما رحمة الله تعالى. إذن كان يسقط وثائق عدة بينه وبين من يرسل عنه، بينه وبين من يرسل عنه. ولهذا قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي فيما أذكر، قال مرسل مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من مرسل قتادة عن سعيد بن المسيب، على الرغم من أن مالكا لم يلتقي بسعيد بن المسيب ولم يسمع منه، بينما قتادة سمع منه بالجملة، ومع ذلك يرى الإمام أن مرسل مالك أحب إليه من مرسل قتادة عن سعيد بن المسيب. لماذا؟ لأن مالكا إنما يلتقي الشيوخ ولا يسقط وصائف عدة بينه وبين من أرسل عنه، بخلاف القتادة فإنه يروي عن الضعفاء وعن الثقات، وأيضا يسقط بينه وبين من أرسل عنه عددا كثيرا من الرواة. ولهذه العلة رفض الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى مرسل من دون كبار التابعين، وذكر من ضمن الأسباب التي دعته إلى ذلك قال كثرة الإحالة، أنهم يحيلون ويكثرون من إسقاط الرواة بينهم وبين من رووا عنهم. ولهذا وجدنا الإمام الذهبي عليه رحمة الله لما ذكر المراسيل في كتابه الموقظة وأنواعها وأحكامها قال إن أوهى المراسيل أوهى، قال وإذا صح الإسناد إلى مثل سعيد بن المسيب لحديث مرسل فهو حجة، لأن السعيد مثلا من كبار إيه؟ التابعين، كما قال الشافعي عليه رحمة الله مراسيل ابن المسيب عندنا حسان. قال وأوهى المراسيل مراسيل الحسن البصري، والحسن البصري من أواسط الإيه؟ التابعين. قال وأوهى منها مراسيل الزهري وقتادة من صغار التابعين. قال الذهبي عليه رحمة الله تعالى وأغلب أهل العلم يسمونها مراسيل هؤلاء منقطعات ومعضلات، لأن الظن أن هؤلاء إنما أسقطوا بينهم وبين من أرسلوا عنهم أكثر من راوي، أسقطوا بينهم وبين من أرسلوا عنهم أكثر من راوي، فحينئذ يكون مرسل صغار التابعين من أضعف أنواع المرسل، وهو في الحكم كالمنقطع والمعضل مما لا يصبر للاعتبار. وإذا نظرنا إلى المنقطع والمعضل نجد أهل العلم قد نصوا على أنه لا يصلح للاعتبار، فأما الشافعي فكلامه واضح، لأنه ذكر في المرسل الذي يصلح للاعتبار أن يكون مرسله من كبار التابعين، ورفض ما دون كبار التابعين. فهو بالضرورة يرفض المنقطع والمعضل، لأن المنقطع والمعضل قد فرغنا من أنهما أضعف حالة من المرسل عامة، أضعف حالة من المرسل عامة، فإذا كان هو لا يعضد مرسل من دون كبار التابعين فمن باب أولى لا يعضد المنقطع ولا المعضلة. وأيضا ذكر أخونا أبو الحسن في بعض ما كتب نقلا عن الشيخ الألباني حفظه الله تعالى أنه ذهب إلى أن المنقطع مما لا يصلح لأن يتقوى بالمنقطع، أنه ذهب إلى أن المنقطع مما لا يصلح أن يتقوى بالمنقطع. وأذكر حديثا في إرواء الغليل رواه جماعة من التابعين عن معاذ بن جبل كلهم لم يسمعوا الحديث من معاذ، يعني لم يسمعوا المعاذ، كلهم يرسلون عن معاذ بن جبل، فلم يقوم الشيخ الألباني رواية هؤلاء بعضها ببعض، قال لأن الانقطاع فيها قد وقع في موضع واحد. وفعل نحن هذا في رسالته في تخريج حديث حديث خطبة الحاجة، فإنه ذكر في بعض طرق هذا الحديث رواية روية من طريقين منقطعين في موضع واحد، فذهب إلى أن هذا لا يقوي ذلك. والعلة في ذلك واضحة، لأنه إذا كان الانقطاع في موضع واحد فلربما كان كل من انقطع عنده الحديث إنما أخذ الحديث من شيء من نفس شيخ الراوي الآخر، فيرجع الحديث حينئذ إلى مخرج واحد لا تعدد فيه. ومن هنا ندرك العلة التي من أجلها ذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى إلى أن المرسل يعني مرسل كبار التابعين لا يتقوى بمرسل كبار التابعين إلا إذا كان كل من الراويين المرسلين قد أخذ العلم عن غير شيوخ المرسل الآخر، قد أخذ العلم عن غير شيوخ المرسل الإيه؟ الآخر. لاحتمال أن يكون كل من المرسلين إنما أخذ الحديث من شيخ واحد حيث قد أخذ العلم عنه، فيرجع الحديث حينئذ إلى مخرج واحد لا تعدد فيه، إلى مخرج واحد لا تعدد فيه. وحينئذ لا لو ذهبنا نقوي الرواية إنما حينئذ نقويها بنفسها، لأنها رواية واحدة وراويها واحد ومخرجها واحد، فإذا قلنا إن هذه الرواية تتقوى بالأخرى فكأننا نقول إنها تتقوى بنفسها، لأننا تبين لنا أن هذه مخرجها واحد. وهذا كمثل حديث قتادة من دعامة السدوسي في كف الوجه والكفين، فهذا الحديث قد اختلف الناس فيه على قتادة، منهم من رواه عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رواه عن قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. نحن نذهب إلى أن الراجح من هذه الروايات هي تلك الرواية المرسلة أنها عن قتادة عن رسول الله، إذا يعود الحديث إلى كونه مرسلا. لكن لو فرضنا أن جميع الروايات محفوظة عن قتادة، فهل تصلح هذه الروايات أن يقوي بعضها بعضا؟ أبدا. لماذا؟ لأن قتادة ثبت أنه سمع من خالد بن دريد، أنه أخذ من خالد بن دريد، بل ثبت أنه روى عنه ذلك الحديث بعينه، ثبت أنه روى عنه ذلك الحديث بعينه. فظن الغالب أن قتادة إنما أخذ الحديث عن خالد عن عائشة، ثم بعد ذلك أسقط خالدا وعائشة وارتقى بالحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا له، وحينئذ فالحديث مخرجه واحد لا تعدد فيه، فلا يصلح هذا لتقوية ذاك، لأنه حينئذ بالباري تقوية الرواية بنفسها. إذن المرسل لكي يتقوى بالمرسل الآخر لابد أن يكون كل من المرسلين لم يأخذ العلم عن شيخ ولو شيخ واحد من شيوخ المرسل الآخر، حتى نطمئن إلى أن كل من المرسلين قد أخذ الحديث عن شيخ غير شيخ الآخر، فنطمئن إلى تعدد المخارج، فحينئذ نقول إن للحديث روايتين يقوي تقوي إحداهما الأخرى، تقوي إحداهما الأخرى. فالمنقطع حاله كما ذكرنا آنفا أضعف من المرسل. فإذا شرطت في المرسل لكي يتقوى المرسل هذه الشرائط، فمن باب أولى إن ذهبنا وتسامحنا مع المنقطع أن نشترط على الأقل ما اشترطناه في المرسل لكي نذهب إلى تقويته، فنشترط في المنقطع نفس الشرائط التي اشترطها أهل العلم في المرسل لكي يتقوى بمنقطع النسل. فنقول مثلا إن المنقطع يتقوى بمنقطع إذا كان كل من الراويين اللذين انقطع عندهما الحديث لم يأخذ العلم عن شيوخ الآخر، لم يأخذ العلم عن شيوخ الآخر. أما إذا كان قد اشترك في أخذ العلم عن شيخ أو أكثر فحينئذ لا يتقوى هذا بذلك. ولما كان الأعم الأغلب أن المنقطع إنما ينقطع عند رواة يشتركون غالبا في أخذ العلم من بعض الشيوخ، جزم من جزم من أهل العلم كالشيخ الألباني حفظه الله تعالى بأن المنقطع لا يتقوى بالمنقطع أبدا. مفهوم هذا الكلام؟ ثم نأتي إلى ما يتعلق بأخطاء الرواة، أي شذوذ العلة. في طبيعة الحال أن الشذوذ والعلة لا يصح الحديث، إذا ثبت شذوذه أو ثبتت علته فقد تحققت من وقوع الخطأ في الرواية، وما ثبت خطأه لا يعقل أن يبحث عما يقويه. وهذا هو موضوع كتاب الإرشادات، وأنا لا أريد أن أطيل في هذا الباب ها هنا الآن، ولعلي أتكلم فيه في اللقاء القادم حتى أبين بعض الأمور المتعلقة بهذا الباب لأنه باب دقيق وغامض، ولكنني أريد أن أدندن حول بعض الصور الأخرى التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى من حيث العلاقة بين كل سورة وأخرى. نحن تكلمنا عن العلاقة بين كل سورة والسور الأخرى التي هي من جنسها، يعني تكلمنا عن المنقطع مع المرسل مع المعضل، وهذه كلها تجتمع في معنى السقط من الإسناد. نحن نريد أن نربط بين ما يتعلق بحال الراوي وما يتعلق بحال الاتصال في الرواية، بمعنى لو أن عندنا رواية متصلة رواية مرسلة، فالإرسال علة في الحديث كما تعرفون، فهل يا ترى يصلح المرسل لأن يتقوى بما يرويه الضعيف؟ لنعرف العلاقة بين هذا وذاك. المرسل يتقوى بما يرويه سيء الحفظ أم لا؟ الرواية المدلسة التي لم يعرف المحذوف منها هل تصلح لأن تتقوى بالرواية الضعيفة أم لا؟ والعلماء عليهم رحمة الله تعالى لهم تفصيلات في هذا الباب. أنا أريد من هذا الاستطراد ومن هذا التفصيل الذي قد يعتبره بعضهم مملا، أريد فقط معرفة أن يعقل طالب العلم أن هذا الباب ليس في باب الهي، وليست القضية مرتبطة أو هي مجرد ضعيف زائد ضعيف يساوي حسن غيره، وأن العملية ليست بكثرة الطرق ولا بكثرة الروايات من دون فقه وفهم وتعقل للمعاني التي من أجلها ردت الرواية حتى نبحث عما يصلح لردها ودفعها. ليس كل موجب من موجبات الجر يدفع بكل عاضد من العواضد. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى لما ذهب إلى تقوية المرسل بما ذكر من مقويات، هل قوى المرسل بأي شيء ينضم إليه؟ أم اشترط لهذا المرسل شروطا؟ واشترط للعواضد أيضا شروطا؟ اشترط للمرسل شروطا واشترط للعواضد شروطا، ولم يطلق الأمر ولم يجعله هكذا على مصرعيه. فالمرسل لكي يتقوى عنده كما ذكرنا اشترط فيه أن يكون مرسله من كبار التابعين، وهذا فرغنا منه. الشرط الثاني اشترط فيه هذا الراوي المرسل نفسه أن يكون ثقة ليس يخالف الحفاظ إذا ما روى حديثا يرويه الحفاظ، يعني ليس معروفا بمخالفة الحفاظ. والذي لا يعرف بمخالفة الحفاظ أي بكثرة المخالفة للحفاظ هو الثقة. أما الذي يكتم مخالفة الحفاظ لا يكون إيه؟ ثقة. إذا لابد أن يكون في نفسه إيه؟ ثقة. لابد أن يكون في نفسه ثقة، وأن يكون غير معروف بالرواية عن الضعفاء والمكروهين. فإذا ما كان من شأنه أنه يروي عن الضعفاء والمجروحين أحيانا، فإن هذا لا يقبل مرسله ولو كان من كبار التابعين. وهذا كما يفهم من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى أنه محل إجماع، أن حيث ذكر أنه ليس يحتج بالمرسل أحد، ليس يحتج بالمرسل أحد إذا كان مرسله ممن يروي عن الضعفاء والمجروحين. هذا ما يدل عليه كلامه في كتابه نزهة النظر، وكذلك في النكت على ابن الصلاح، بل جدر بذلك الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمة التمهيد. ثم ذكر العواضد البعض من ذلك المرسل. قبل أن نذكر العواضد في شرط طبعا مفهوم بالمن ولا يحتاج إلى تفصيل، ولكن نذكره لكثرة من غفل عنه، مع أنه مفهوم بداهة، وهو أن يكون السند إلى ذلك الراوي المرسل صحيحا محتجا به. أما إذا كان الإسناد مشتملا على علة أخرى غير الإرسال، فهذا المرسل اتفاقا لا يصح الاعتبار. صرح بذلك الإمام الذهبي في الموقظة، والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في النكت على كتاب ابن الصلاح، والشيخ الألباني حفظه الله تعالى في كتاب حجاب المرأة المسلمة وفي جلباب المرأة المسلمة أيضا. وهذا مفهوم ضمنا، لأن هم يقولون فلان أرسل الحديث، فإذا لم يصح أنه أرسل هل نستطيع أن نقول أنه أرسل؟ فإذا لم نستطع أن نقول أنه أرسل، فلا نستطيع أن نبني على ذلك أن بين يدينا رواية مرسلة تصدر الاعتبار. مفهوم هذا الكلام؟ إذا هذه شرائط المرسل الذي يصلح لأن ينجبر. بقيت شرائط أو صور الاعتبار. ذكر الإمام الشافعي أول صورة، وهي أن يسنده الحفاظ المأمونون بمعنى ما روى، يعني أن يكون هناك إسناد صحيح هذا مروي به حديث إما بلفظ المرسل أو بمعناه، إما بلفظ المرسل أو بمعناه فيشهد له. فهذا أول حاجة، المسند الصحيح يقوي المرسل الذي توفرت فيه الشرائط السابقة. الثاني أن لا يوجد ذلك المسند، ولكن وجدنا مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير الرجال الأول، المرسل الأول، لا يوجد هذا ولا ذاك. أن يؤيد هذا المرسل قول صاحب من الصحابة، فإذا لم يوجد قال أن يوافقه قول عوام أهل العلم، يعني قول الجمهور، قول الجمهور. هذا هو خلاصة كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لكي نفهم هذا الكلام ولكي نتأمله ونعرف مراد الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وما يترتب على هذا الكلام وما يفهم منه، نستطيع من خلال ذلك أن نتعرف على حكم اعتضاد الروايات بعضها ببعض وإن كانت مختلفة الأجناس. يعني الرواية المرسلة كيف تتقوى بالرواية التي فيها راوي ضعيف، والرواية التي فيها راوي ضعيف كيف تتقوى بالرواية التي فيها راوي ضعيف إلى غير ذلك. ولا أجد نفسي يعني أطيق بيان ذلك في هذا المجلس، فلنرجئه للمجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا أعلم أن الإخوة الجالسين يعني لم يفهموا ما سبق، وإن يعني أطلنا المجلس لكان للشيطان فيه نصيب. طبعا عدم فهم الإخوة لما سبق قد يكون سوء بيان مني، فأسأل الله تعالى أن يعني يجبر عبدنا وأن يغفر لنا ولكم إنه ولي ذلك والقدر عليه. إن كان هناك استفسار ممكن في عجالة نبين هذا الأمر. ما شاء الله الإخوة كلها فهمة الحمد لله أحمدك يا رب. هنا جاء الاصطلاح إن رأيت أنه أنك تقول أنه حجة من غير أن تطلق عليه حسن فأنت لك ثلاث فيها كما بينا في أول المبنى. وإن رأيت أن تسميه حسنا وتراه حجة فأيضا أنت متبع لعلماء من السلف. فما دام الأمر رجع إلى جانب اصطلاحي لا تأثير له في الفقه، ولا ينبغي أن يكون الاختلاف منصبا حول هذا القدر، لأن الجوانب الاصطلاحية لا مشاحة فيها ولا ينبغي أن تكون محل إغراق في الكلام. هذا حقوله في مرضية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.